جل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور جل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور وامتلأت جوانب الأرض بالآلاء والنعم الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله والحمد لله والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح الذي نترنم به في ليالي شهر رمضان المبارك، وحقيقة الأمر أن حلاوة هذا الدعاء يفوق كل حلاوة مادية في هذا الشهر. البعض يحاول أن يعتني بمطعمه بمشربه في هذا الشهر الكريم، ولكن البعض يبحث عن هذه الكنوز التي أودعها الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، شهر القرب والمصالحة والتودد إلى رب العالمين. في هذه الفقرة نتعلم درس الصفح والعفو بعد المقدرة. رب العالمين أقدر القادرين، كلنا نواصينا بيد الله عز وجل، الوجود في قبضته، السماوات مطويات بيمينه، ولكن في نفس الوقت يرى عباده وهم منغمسون في معصيته ومخالفته. من منا لم يعص ربه؟ الكثيرون من الصائمين هم أهل الكبائر في أيام سنتهم، ولكن الله عز وجل يتودد إليهم في شهر رمضان المبارك ويدعوهم إلى طاعته. رب العالمين يتأنى وهو مليء بالمبادرة، يصبر وهو القادر على الانتقام. فهل لا تعلمنا إخواني أخواتي درس العفو والصفح، وخاصة بين ذوي الحقوق؟ زوجة صالحة إجمالا، ربت لك الأولاد، تعبت في منزلك، أمضت ريعان شبابها، ولكنها زلت زلة في يوم من الأيام، في ساعة من الساعات نرى البعض ينتقم منها متناسيا كل هذا التأريخ الطويل؟ أين العفو بعد المقدرة؟ أين التأسي بهذه الصفة الإلهية؟ وقد سمعتم وقرأتم ورأيتم، تحدثنا كثيرا إخواني أخواتي، أن من يريد أن يصل إلى ملكوت الأسماء الحسنى، إلى أن يصبح مرآة عاكسة لصفات الله وجلاله وجماله، عليه أن يتأدب بهذه الآداب. سلوا ربكم في ليالي شهر رمضان المبارك شرح الصدر. موسى عليه السلام أراد أن يذهب إلى طاغوت زمانه، وإذا به يدعو ربه قائلا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. شرح الصدر، أن يستوعب الإنسان الصدمات، أن يستوعب الإنسان إساءة الخلق، أن يكون صبورا حليما كأئمة أهل البيت عليهم السلام. الإمام المجتبى صلوات الله عليه معروف بحلمه، بل خريجو هذه المدرسة مالك الأشتر يعد القائد العام لقوات علي عليه السلام، لقواته العسكرية، ذلك الذي يتجاسر عليه فيذهب إلى مسجد، إلى مكان ليدعو لمن أهانه. هذه صفة الحلم والعفو بعد المقدرة التي كانت فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. قرب فشهد النجوى، هنيا حقيقة لمن اتخذ الله جليسا في أسحار شهر رمضان، في أسحار شهر رمضان المبارك يجالس ربه ويناجيه. لم تره العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. علي عليه السلام يقول: كيف أعبد ربا لم أره؟ الذي يناجي ربه في خلوات الليل فإن الله تعالى جليسه، وطوبى لمن كان جليسه رب العالمين. أنا جليس من ذكرني، اللهم اجعلنا ممن أذقته حلاوة حبك وذكرك في هذا الشهر، لا تغلق علينا أبواب لطفك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى قال الإمام الصادق عليه السلام: من فطر صائما فله مثل أجره. إن شئت أن تحيا بكل أماني وتظل في منأى عن الأحزان. إن شئت أن تحيا بكل أماني وتظل في منأى عن الأحزان. وتنال في الدارين عيشا آنئا وسعادة وسلامة وأمان. طاب عليك بالقرآن عليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي